قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. ثم ورد أبو داود حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر يعني إلزمنا ظهور الحصر. والحصر جمع الحصير وهو ما يبسط في البيت، والمقصود من ذلك إلزمنا البيوت يعني بعد حجكنا الفرض يعني أنهن يلزمنا البيوت. وقوله هذه يعني معناها أنها حجة الإسلام أو الحجة التي هي فرض. ولهذا أورده أبو داود رحمه الله في كتاب فرض الحج، في كتاب فرض الحج، وأنه فرض على الرجال والنساء، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقالوا هذه ثم ظهور الحصر يعني إلزمنا ظهور الحصر أي الفرش التي تبسط في البيوت أي إلزمنا بيوتكن. وقد جاء أحاديث تدل على أن النساء لهن أن يتطوعن، وقد جاء في الحديث نرى الحج أفضل الجهاد، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور يعني أو لا وكذلك الأحكام هي للرجال والنساء، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ولكن يعني هذا الحديث يدل على أن المرأة يعني ينبغي لها أنها يعني لا تكرر الحج، لكن لو كررته فإنه قد جاء ما يدل عليه، فإنه قد جاء ما يدل عليه. نعم. كنا رضي الله عنهن حججنا معه في هذه الحجة. اي نعم كنا حججنا معه وكنا متمتعات وعائشة معهن وكانت متمتعة، ولكن حصل لها الحيض وأدخلت الحجة العمرة، ولهذا سألت أن تأتي بعمرة بعد الحج حتى تكون مثل أمهات المؤمنين اللاتي دخلنا بالعمرة وأتممنا عمرتهن على استقلال ثم أتينا بالحج مستقلا وطفنا طوافين وسعينا سعيين. فهي كانت أرادت أن تكون مثلهن في إيقاع عمرة مستقلة وحج مستقل، وكنا معه وقد نحر عنهن البقر كما جاء في الصحيح يعني هدي التمتع. قال حدثنا النفيلي وحججنا بعد أو عدد منهن أو أكثرهن حججنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عهد آخر خلافة عمر وفي عهد عثمان. نعم. إذن يعني لم يفهمنا الوجوب إلزمنا. نعم. لم يفهمنا نعم. الوجوب هو هذا. وأيضا يعني وجود الأحاديث الأخرى اللي تدل على أن في الجهاد يعني حج مبرور. نعم. لما قيل فلا نجاهد. نعم. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لأبي واقد وهو اسمه واقد جاء في مسند الإمام أحمد تسميته وهو مختلف في صحبته. نعم. خرج له أبو داود عن أبيه أبو واقد الليثي رضي الله عنه وهو أخرجه أصحاب الكتب. لا ذكر اسمه اختلف في اسمه على قيل فلان بن مالك أول أقوال كثيرة لكنه مشهور بكنيته أبو واقد الليثي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل بن عوف وقيل غير ذلك. نعم.